السلام عليكم. اليوم جايب لكم جريمة، وهي ما هي جريمة واحدة، هي جريمتين حصلوا في نفس الوقت وفي نفس المنطقة لكن في أماكن متفرقة. حتى طريقة تنفيذ الجريمة كانت يعني معقدة جدا ويلفها الغموض. حصلت في محافظة إبليمنية، هالكلام هذا كان في عام 2013 ميلادي، يعني أيام ما كانت السلطة والحكومة اللي هي الشرعية كانت موجودة يعني في ذاك الوقت قبل التغيير وغيره. يعني المهم رجل اسمه عبد الحميد، وهذا رجل كبير سن، زوجته متوفية وعنده أولاد وعياله متزوجين وأموره طيبة، وهو يملك يعني خير من رب العالمين، عنده مزارع وأراضي وعقارات فكان مرتاح ماديا. هذا الرجل وصل لهم بلاغ إلى مركز الشرطة بأن الحج عبد الحميد مقتول على فراشه في وسط بيته. أهله صحوا على صوت إطلاق النار يوم دخلوا غرفة الحجي عبد الحميد، ولا الرجل مقتول. شلون مقتول؟ راح تنصدم. واحد جاي من الشباك من النافذة، ولأنه غرفة الحجي عبد الحميد مطلة على الشارع، فهذا المجرم والظاهر انه يعرف ان الحجي ينام في هالمكان، فتح النافذة وطلع سلاحه اللي هو الكلاشينكوف واطلق عليه النار من الخارج عبر النافذة، واصاب الحجي ب15 طلقة كانت قاتلة يعني، وهرب ولا احد شافه. طبعا من اللي عرف هالسيناريو اللي هم رجال الامن، كان موجود مدير عام أمن محافظة إبليمنية في ذاك الوقت اسمه العميد الركن فؤاد العطاب، وجاب معاه الأدلة الجنائية خليل الشلح ومحمود الضبياني وفهد الفلاحي. أنا ليش أذكر أسماءهم؟ لأن هذول الفريق كان لهم دور كبير جدا في متابعة القضية. وصلوا إلى موقع الجريمة اللي هو بيت الحج عبد الحميد، عائلته منهارة وتبكي، عياله وبناته وزوجات عياله. يوم دخلوا للغرفة اللي موجود فيها الجثة يبي يعرفون، حتى سألوا يعني أفراد أسرته شلون صار القتل، من اللي قال ما ندري، سمعنا صوت إطلاق النار صرنا ندور وين، لأن الصوت إطلاق النار كأنه خارج المنزل لكن ما وجدنا شيء. بحثنا عن الحجي، يوم دخلنا غرفته لقيناه مقتول وشباك الغرفة مفتوح النافذة. بعد ما رفعوا الجثة للطب الشرعي وفحصوها تبين انه مصاب الحجي ب15 طلقة، وكان وقتها نايم مصلي الفجر ورجع البيت يرتاح، وكان تقريبا حددوا يعني وقت الوفاة كانت في الساعة 8 صباحا. المصيبة مهني، المصيبة ان في نفس الوقت خلصوا من مسرح الجريمة جاهم بلاغ ثاني قالوا في نفس المنطقة لكن على بعد عدة احياء يعني احصلت جريمة اخرى. انتقلوا، بما ان الفريق متواجد في نفس المكان انتقلوا الى البيت الثاني. شو الموضوع؟ في شاب اسمه عبد الله علي، عبد الله علي وهو نايم واحد مطلق عليه النار رصاصه في الراس. يا ساتر يا رب، شو السالفه؟ استغربوا، حتى رجال الامن استغربوا، منو اللي اطلق عليه النار؟ ما ندري. اهله يبكون، وطبعا أم وأبوه متوفين، عنده أخوانه ومتزوجين ومستقرين في نفس البيت، لكن ما حد يدري ان هذا الرجل اللي هو عبد الله علي ينام مثل الديوان يعني او غرفه خارجيه. فالبيت اللي داخل من نسوان واطفال وغير ما كانوا يدرون عنه، يعني سمعوا صوت اطلاق النار يوم بحثوا، ولا اللي مصاب بهالطلقة النارية اللي هو عبد الله وكان نايم بفراشة. سالفة إنه واحد يقتل بفراشة ترى هذا موضوع كبير جدا لا يستهان فيه، هذه يسمونها الغدر أو الغيلة. حتى الجرائم هذه لا يسمح ولا يقبل فيها حتى التنازل، لأن الشخص يكون داخل بيته آمن ونايم ومطمئن يجي واحد يقتله، ترى هذه كارثة الكوارث. طبعا الموضوع إلى الآن في بداية التحقيق، في شيء غامض في الموضوع. هذا الشاب اللي هو عبد الله علي مقتول في داخل بيته، شلون؟ سألوا أهله من اللي اقتله من كذا. طبعا أكيد يعني بيكون المشتبه من البيت نفسه، لأن ما في لا علامات كسر على الباب ولا بالنافذة ولا كذا. ونفس الحالة في القضية السابقة، فتم استدعاء جميع أفراد أسرة الشاب هذا عبد الله علي وكذلك أسرة الحجي عبد الحميد، خذوهم للتحقيق. بعد ما رفعوا الجثة بدأ عاد الآن يحققون مع واحد واحد، أنت وين كنت؟ وشنو علاقتك؟ هل في عداوة بينكم؟ هل في مشاكل مني منك؟ إذا في أحد يدخل البيت غيركم؟ في أحد قالوا لا أبدا وبالعكس وكذا. كم عدد أفراد الأسرة؟ قالوا عددنا كذا كذا كذا. من اللي ناقص؟ ناقص واحد. منو هذا؟ أخوي. منو أخوك؟ أخوي اسمه غمدان، أخو عبد الله. غمدان وينه؟ قال غمدان مسافر رايح تعز، عنده شغل وعنده كذا. ليش؟ والله ما ندري، بلغنا هو انه بيروح. ماشي، خلصوا التحقيق معاهم كلهم وانتظروا يجيهم منو هذا غمدان بعد ما يرجع من مشواره. جو الى عائلة الحجي عبد الحميد. حجي عبد الحميد وين افراد الاسرة؟ تعالوا عياله اللي متزوجين واللي ساكن برا واللي ساكن معاه نفس البيت، وشون سمعت صوت اطلاق النار ومتى وكذا، وكم عددكم؟ عددنا كذا. من اللي ناقص؟ ناقص معاذ. منو معاذ هذا؟ هذا اخونا الكبير. وين معاذ؟ معاذ ما يدري ان ابوه قتل؟ قال معاذ رايح مشوار. وين رايح مشوار؟ قال بلغنا من امس انه بيروح تعز. شوي يعني المصادفة في الموضوع ان الجريمتين في نفس المنطقة، وان القتلة مجهولين، وان الشخص اللي مقتولين كل واحد مقتول في بيته يعني بنفس الوقت ومقتول داخل بيته، لكن في فرق انه مبين ان الحجي مقتول واحد يعني اطلق عليه النار من خارج النافذة من خارج البيت يعني. اما عبد الله لا، عبد الله مبين ان شخص دخل البيت عليه في الغرفة رغم انها غرفة خارجية كذلك واطلق عليه النار طلقة واحدة في الرأس. الموضوع معقد شوي. زين، الان المحقق او الفريق اللي كان يقوده العميد الركن فؤاد ينتظر يستكمل التحقيق في الملفين، وعلشان يغلق التحقيق ويحول للنيابة منتظر يجي معاذ أخو عبد الله اللي راح مشوار في القضية الثانية، ينتظر غمدان اللي هو شقيق الضحية عبد الله الشاب يجي من مشواره اللي في تعز، هذا في القضية الثانية. وفي القضية الأولى كذلك ينتظر معاذ ولد الحجي عبد الحميد يجي من مشواره من تعز. لكن استغرب، قال الشخصين هذول في عندهم يعني شخصين مفقودين ما استكمل التحقيق معهم، والاثنين بنفس العمر، والشخصين كذلك مسافرين او رايحين الى مدينة تعز في هالوقت هذا، وشخص يسمع أن والده مقتول معقولة ما يجي، أو يمكن ما وصل له خبر. وكذلك نفس الحال مع غمدان، سمع أن أخوه مثلا مقتول أو ما وصل له خبر وما جاء، قال ما يخالف خلونا ننتظر اليوم الثاني. اليوم الثالث فعلا حضر غمدان، بدأ التحقيق معه، وين كنت؟ والله كنت في تعز وسمعت الخبر وجيت وكذا، وهذا أخوي وحبيبي، في عداوات بينك وبينه؟ أبدا مستحيل، وإحنا أخوان وإحنا كذا من بعد وفاة أبوي، يعني أنا ترى حسبة أبوهم وأنا الكل في الكل ماشي. في عندكم يعني سبق أن حصلت مشكلة في ثار بينكم، في يعني مشاكل عائلية مع أطراف أخرى؟ قال لا لا أبدا. زين أنت ليش كنت في تعز؟ قال رايح زيارة عند أحد الأقارب هناك وزيارة. قالوا إحنا لازم يحضر عندنا هالشخص هذا اللي كنت في زيارة عنده، علشان يكون إثبات وجود لك أثناء وقوع الجريمة. وهو ما هو اشتباه فيك، لكن نبي نتأكد. قال حاضر، وهذا اسمه وهذا بياناته وهذا. قال لا ماشي. حضر عندهم منه معاذ ولد الحج عبد الحميد في الجريمة الأولى. وين كنت يا الحبيب؟ في تعز. ليش في تعز؟ شو عندك في تعز؟ ورايح زيارة عند واحد من أصدقائي. زين هذا صديقك، يعني أنت دائما تروح لتزور له وكذا في مثل هالأوقات، وزين أبوك من اللي يرعاه؟ وشنو علاقتك في والدك؟ قال لا بالعكس، وأنا عايش معاه في نفس البيت. وشرح له طبعا وضعهم، أن والده عنده خير من رب العالمين وأمورهم طيبة وكذا. زين ممكن أن في أحد حاقد على أبوك، أبوك ماخذ حق أحد، عنده ثار؟ قال لا أبدا. قال لا ماشي، الشخص اللي كنت عنده أنت في تعز لازم يحضر ونتأكد من صحة أقوالك، إن كنت موجود عنده في وقت وقوع الجريمة. قال حاضر، اسمه فلان فلان وكذا، وأنا راح أحضره. احتار المحقق في الموضوع، الجريمة غريبة، وخصوصا بعد ما طلع التقارير اللي اكتبوها الأدلة الجنائية في مسرح الجريمة، خصوصا في قضية الشايب، إن الشخص أطلق عليه النار من النافذة، وكأنه متأكد أن اللي نايم داخل الغرفة وعلى هالسرير هذا هو الحج عبد الحميد، والدليل أنه أطلق عليه 15 طلقة يبي يتأكد أنه مات، ولأنه خارج النافذة فهم يعني ما يبي يكون الطلقات ممكن ما تجي في مقتل. طيب يعني معقولة أطلق 15 طلقة وما حد انتبه إلا بعدين؟ يعني ما أخذ راحته، هذا مرتب أموره، هذا يعرف الحج عبد الحميد، يعرف ظروفه، يعرف أموره، ويعرف أن ولده الكبير مسافر، وأكيد أكيد عنده معلومات. قالوا خلونا ندور بصمات طلقات شيء مني منك. وبنفس القضية يعني داخل عندهم قضيتين في نفس المكان، وجريمتين قتل، يعني ما هو قضية سرقة ولا قضية اعتداء، لا موضوع شوي غريب. زين هذا الولد اللي مقتول في غرفته اللي على الشارع، واحد داخل عند البيت داخل عنده ويطلق عليه رصاصة في رأسه؟ لا مستحيل، يعني ما خاف من أسرته اللي عايشين معاه في نفس البيت ان احد يدخل عليه فجأة ولا؟ وشلون عارف مثلا ان عنده اخو مسافر مثلا، وانه ما يكون متواجد معاه في نفس البيت؟ يعني البيت مثلا فيه فقط النسوان واخوانه الصغار، اما الكبير هذا مسافر اللي هو غمدان، فاكيد يعرف الضحية. الان احنا ندور على قاتلين يعرفون الضحايا، لكن شلون يتمكن رجال الأمن من الوصول لهالمجرمين؟ أثناء استكمال التحقيق راحوا وسألوا قريب غمدان اللي يقول انا رحت عند واحد من اقربائي هناك في تعز، هل فعلا زارك في اليوم الفلاني؟ قال لا مو في هاليوم هذا، مثلا احنا نتكلم على يوم الاحد، قال لا هو كان عندي يوم السبت ومشى من عندي، فعلا كان جاني واصلا يعني من زمان ما زارني، واستغربت من زيارته، ما كان لها هدف معين فقط زياره، ومشى من عندي يوم السبت. المفترض انه كان عنده هلا يوم الاحد، يعني يوم وقوع الجريمه المفروض كان عنده هلا. ونفس الطريقه معاذ مو قال انا رايح هناك عند واحد من اصدقاء او اقارب وكذا، هذاك نفس الشخص قال فعلا كان عندي، لكن ما كان في يوم الاحد، كان في يوم الجمعه او يعني الايام اللي سبقت الجريمه. قال لا ما كان عندي في الوقت هذا. يعني المحقق شك، وخصوصا لما جاءت التقارير من قبل طاقم التحري اللي معاه، قالوا له ترى على فكره الضحيه الاولى ولده ما كان موجود، يعني موجود عند اللي رايح له في اليوم اللي هو ذكره، ترى يكذب، في كذب في الموضوع. وكذلك في القضيه الثانيه، قال شو المصادفه الغريبه؟ يعني اثنين مسافرين تعز واثنيناتهم يعني هذا مقتول ابوه هذا مقتول اخوه، وهذا يقول انا كنت موجود هناك طلع كذاب قبلها بكم يوم وهذا قبلها بكم يوم. لما زار احد اشقاء عبد الله اللي هو اصغر من غمدان، يستكملون معاه بعض التحقيق، وتعرفون دائما التحقيق يعيدون السؤال اكثر من مره على الاشخاص المشتبه فيهم، ممكن يغير رايه، ممكن انه ناسي معلومه، ممكن انه كذب وينسى انه كذب. فاذا يأسوا دائما رجال الامن او التحريات، يعني تعيد التحريات مره مرتين ثلاثه لين يبين، لان الكذبه دائما واحد ينسى كذبته. فحققوا معاه، الولد هذا ما له يعني ابدا اي شبهه عليه. بالمصادفه حضر معاذ، يبي يستكملون معاذ منه ولد الحج عبد الحميد، شافه اهلا وسلموا على بعض. المحقق انصدم، سالهم قال تعرفون بعض؟ قال اي شلون ما اعرف، هذا معاذ ولد الحج عبد الحميد الله يرحمه، سمعت انه انقتل وكذا. هذا اللي يسولف منه شقيق عبد الله الصغير، يعرف معاذ؟ قال اي اعرفه، وهذا صديق اخوي غمدان، روح بالروح. ها نعم، من اخوك غمدان؟ غمدان اللي هو اخوك اللي كان مسافر. قال اي نعم، ويلتفت على معاذ قال انت تعرف غمدان؟ قال لا اي اعرفه. يعني انت لما كنت في تعز كنت مع غمدان؟ قال ها لا انا رحت ازور يعني واحد من الجماعه. قال شنو هالمصادفه هذه؟ نادوا لي غمدان، دخلوا علي غمدان، قال انت تعرف معاذ؟ قال ها معاذ؟ من معاذ؟ قال شنو من معاذ؟ اذا اخوك اللي اصغر منك يعرف معاذ بيقول ان صاحبك انت الروح بالروح. معاذ اللي ابوه الحج عبد الحميد اللي انقتل بنفس اليوم اللي انقتل فيه اخوك عبد الله، تعرفه ولا ما تعرفه؟ تلعثم وتوتر ايه اعرفه، يعني غريب انت ما ذكرت انه تعرفه ولا لك علاقة ولا متأثر ولا جب سيرة، مع أن الرجل مقتول في نفس اليوم وفي نفس الوقت اللي انقتل فيه أخوك. أنت فيك بلا، أنت وين كنت في تعز؟ قال أنا بلغتكم. قال أوكي إحنا حققنا وتحرينا وطلع كلامك غير صحيح، أنت ما كنت عندهم في تعز يوم الأحد، كنت في اليوم اللي يسبقه، يعني يوم الأحد كنت موجود في إب، حضرت اليوم اللي حصلت فيه الجريمة اللي هم مقتل أخوك عبد الله. وانت يا معاذ يا كذاب، انت ما كنت في تعز في يوم الأحد؟ لا انت كنت في اليوم اللي يسبقه، ويوم الأحد كنت موجود وقت وقوع الجريمة مقتل والدك الحج عبد الحميد. قال هذول الاثنين القوا القبض عليهم، انا مشتبه فيهم الاثنين ذول، دام ان يعرفون بعض وثيراتهم لهم علاقه وفي تشابه في بعض المعلومات، اذا هذول لازم اطلع منهم هالمعلومه. حدس المحقق كان صحيح 100%، هالشخصين هذول لهم علاقة في بعض وأصبحوا من المشتبهين فيهم الدرجة الأولى، اللي هو غمدان ومعاذ. ليش غمدان؟ لأن أخوه مقتول في البيت وكانت طريقة قتله يعني غريبة جدا، والشخص اللي يبحثون عنه شخص يعرف ظروف الضحية، وكذلك معاذ لأنه مقتول والده وعن طريق شخص يعني أطلق عليه النار من خلف النافذة من خارج البيت، يعني عرف أن هالحجي هذا كان نايم في هالغرفة، يدورون على شخص عنده معلومات. لكن في شيء كذلك خلاهم يشتبهون فيهم أكثر، أنهم في نفس الوقت رايحين تعز، وأن كلامهم كان غير صحيح اللي هو وقت وجودهم أو إثبات وجودهم وقت حدوث الواقعة. امسكوهم تحقيق ورا بعض، ضغط ضغط ضغط لين بطوا الجربة. واسمع الصدمة في هالقصة هذه، نرجع للقصة من البداية علشان نفهم ايش صار. غمدان ومعاذ أصدقاء الروح بالروح، يروحون ويجون مع بعض ودائما معاذ يشكي لغمدان، يشكي له من منه؟ يشكي له من والده اللي هو الحج عبد الحميد. يقول له أبوي إنسان بخيل، يعني هذا بنظره بخيل، عنده أراضي وعنده أملاك وكذا، لكن يضغط علي علشان أعتمد على نفسي، يجبرني اني اشتغل، ما يخليني اخذ راحتي، ما يعطيني مبلغ افتح لي مشروع، دائما يقول لي انت كون نفسك مثل ما انا كونت نفسي وكذا، حتى انه يطلب مني اني اطلع برا البيت اخذ زوجتي وعيالي واروح اعيش في بيت بروحي. يقول له انت روح وافتح لك بيت وادفع ايجار وخلك رجل على قد المسؤولية اللي انت فيها، ما انا ما اصرف عليك طول العمر، رغم انه والدي عنده املاك لكن بخيل شوي. من ناحية ثانية غمدان يشكي كذلك المعاذ، يشكي لأنه على خلاف مع أخوه عبدالله على موضوع الورث، بعد ما توفى أبوهم ووالدتهم وتركوا لهم قطعة أرض اللي هي مزرعة، مختلفين على نصيبهم وعلى كذا، وأخوه عبدالله يرفض أن يتم بيع المزرعة وان كل واحد ياخذ نصيبه، ويقول لازم نحافظ على مزرعه يعني والدنا، واحنا اللي ينتج عليها المزرعه نصرف على نفسنا، اذا بعناها راح نتورط وراح نخسر وراح نتفرق. ويقول ما انا قادر يعني اخذ نصيبي. فتوافق اول اثنين على هم واحد، فجت فكره في بال غمدان، قال له يا معاذ أبوك يعني رجل كبير سن وماسك بهالدنيا وبخيل، يعني هو ما هو ناوي يعني يترك هالدنيا؟ يقول والله يا ريت، كذا مرة يطيح مريض لكن الله كاتب له عمر. قال له طيب أنت تتمنى أنه يموت؟ قال له والله أتمنى أنه يموت وأرتاح وعيش بهالفلوس، أنا كبرت وعندي عيال وعندي مصاريف وأبوي هذا عقليته متخلف. قال زين واللي يخلصك من والدك؟ يلتفت عليه إيش قصدك؟ قال أنا خلصك منه. قال إيش تقصد يا غمدان؟ قال يعني أقتل لك أبوك، أنت تكون بعيد عن هالشبهة، أنا أقتله وانت تعيش بنعيم بعد ذلك، لكن بشرط مثل ما انا اخلصك من والدك تخلصني من اخوي. قال له شنو؟ قال يعني اقتل ابوك وانت تقتل اخوي. انا بتخلص من اخوي عبد الله، انا بامكاني اني اطلق عليه النار لكن قلبي ما يطاوعني، ابيك انت تنفذ هالجريمه، وانت ودك تخلص من ابوك لكن قلبك ما يطاوعك انك تقتل ابوك، انا اقتل لك، خلاص اقتل اخوي واقتل ابوك. وقعدوا يحللون ويدرسون ويفكرون في الموضوع لين اقتنعوا، وعلشان يبعدون الشبهة عنهم اتفقوا ان كل واحد فيهم يبلغ اهله انه رايح لتعز، وفعلا هم راحوا لتعز لكن قبل وقوع الجريمة بيومين، يومين ثلاثة، راحوا هناك علشان يشوفونهم يعني اشخاص من اقاربهم او اصدقائهم، علشان اذا احد سالهم بعدين يقول انا كنت في تعز عند فلان، بتضيع السالفه، ما توقعوا ان الموضوع راح يتم التحقيق فيه بشكل دقيق. راحوا لتعز ورجعوا وخلاص اتفقوا ان يوم الاحد اللي هو يوم تنفيذ الجريمه بنفس الوقت غمدان يروح يطلق النار على الحج عبد الحميد، بعد ما أرشده معاذ أن والدي ينام في الغرفة الفلانية، بعد ما يصلي الفجر يرجع البيت ينام يرتاح، يصحى على الضحى، يعني أنت على الساعة 8 الصبح راح تلاقيه نايم على هالسرير بالغرفة بروحه، والنافذة على الخارج، تفتح النافذة، النافذة ما تتسكر يعني طبعا، وتطلق عليه النار قريب منك، خلصني منها. لكن أنا شلون أخلصك من أخوك؟ قال له سهلة، راح أبلغ أخوي أن أنت على خلاف مع والدك وطاردك من البيت، وأنك تبي تيجي تبات عندي في البيت، فراح أبلغ عبد الله أنه ينام معاك في الدوان، في الدوانية يعني يستقبلك، بما أني أنا المفترض أني يعني موجود في تعز. وفعلا غمدان بلغ أخوه عبد الله، قال له جاينا الضيف قول صاحبي اللي هو معاذ، ووالده عامل له مشكله وطارده من البيت ويبي بات عندنا، فخلك يعني عنده في الديوان. قال حياها الله، وفعلا عبد الله نام معاه في نفس الديوان. وهذاك راح على الموعد على الساعه 8، راح فتح الشباك وشاف الحج نايم واطلق عليه النار 15 طاقه عشان يتاكد انه مات. اما معاذ نايم عند عبد الله، صحى على الساعة 7:30 8، شاف ان عبد الله لا يزال نايم، جاء وعطاه طلقة واحدة على الرأس وخذ بعضه وطلع من البيت، والتقوا مع بعض علشان يشوفوا ايش يصير وكذا، حاولوا انهم يبتعدون عن المدينة لفترة يعني علشان يظنون انهم لا يزالون موجودين في تعز، وهذا الكلام باعترافات الشخصين. انحلت القضيتين في نفس الوقت، وكانت صدمة لما تم حل هالقضية هذه. ما لكم بالطويل، تم حالتهم للمحاكمة، معاذ أخذ حكم بالإعدام لأنه كان نايم عند شخص ومستضيفة عنده في البيت، والشخص هذا كان آمن، والجريمة كانت تعتبر قتل الغيلة، ف تم الحكم فيها الإعدام. أما غمدان تم الحكم عليه بالسجن المؤبد. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.